إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس سأبدأ الحديث بالكلام على مسألة تتصل بما ذكر في الليلة الماضية، ما يتعلق بالتصرف بالألفاظ. وقد تكرر السؤال وكثر عن تركيب بعض الألفاظ في الأذكار على وزان قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جويرية رضي الله تعالى عنها لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جالسة من أول النهار تذكر ربها، ثم رجع بعدما أضحى فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ ثم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه جاءت في سبحان الله وبحمده. السؤال الذي يرد: هل لنا أن نقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هل لنا أن نقول مثلا الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هل لنا أن نقول ذلك؟ أقول: لو نظرنا إلى الروايات والأحاديث الصحيحة في هذه الجزئية لوجدنا فيها غنية. فمن ذلك ما جاء في بعض ألفاظه، كما عند مسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي زيادة قال: والحمد لله كذلك. فهنا سبحان الله، وفي هذه الرواية الحمد لله، يعني الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يكون هذا من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فصار عندنا الآن لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الكلمات 4. إذن إذا قال القائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يكون بذلك لم يخرج عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تدور أسئلة السائلين عن مثل هذا. قل لنا: هل لنا أن نقول هذا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد بهذه الطريقة؟ وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرك شفتيه، قال: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فأجاب: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. فجاء بالتسبيح وبالتحميد بهذه الألفاظ الجوامع. وفي رواية تقول: الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله على ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك. فذكر التحميد والتسبيح والتكبير. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. كذلك أيضا في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها. يعني ماذا يكتب؟ فراجع فيها ربه عز وجل، قال: ماذا أكتب؟ فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. فهذه الألفاظ هي أمثلة لهذه الجوامع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن للعبد أن يقول ذلك. لا بأس أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا وسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.